الزكاة تقول ليس فيه إشارة للمواقيت، لكن لو تأملت معنى الحديث ستعرف أنه في المواقيت. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فتنة الرجل في ماله، في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. يعني الفتنة، الفتنة هو هي ما يترتب على الامتحان من سوء. أنا ممتحن في ولد، ممتحن في أهل، ممتحن في مال، ممتحن في جار. امتحاني في الولد لربما أنجح ولربما أرشد، فقد أصيب الرشود، يعني أشتغل بالولد شيئا ما عن بعض الواجبات، أشتغل بالولد عن صلتي لأرحام مثلا، فهذا الشغل يقال له فتنة. لماذا؟ لأن هذا سوء ناجم عن الامتحان في الولد، سوء ناجم عن الامتحان في الولد. هذا التقصير يجبر بالحفاظ على مواقيت الصلاة. لماذا؟ لأن أفضل الأعمال الصلاة على إيه؟ وقتها. وهذه الإشارة التي أرادها المؤلف من تصديره كتاب المواقيت بهذه الرواية، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، على وقتها. فلعل في حرص المصلي على وقت الصلاة يكون كفارة لذنوب يفعلها، كفارة لما يقترفه من آثام في أهله وفي ماله وفي ولده وفي جاره، التغيضات الموجودة بين الجار والجار هذه تغفر بالصلاة، تغفر بالصلاة. لكن ليست كل التغيضات، التغيضات منها صغير ومنها كبير. واحد قاعد طول النهار بيكتب بلاغات عايز يؤدي، يعني يصيب الجار بالقلق، يريد ان يفقده ثوابه، لا دي كبيره من كبائر، هذه كبيره. لكن تبقى احيانا النفوس فيها شيء كده معين، يعني مش يقدر يفصح عنه، لكن بسرعه بيجي هذه صغيره. فالصغائر التي ارتكبها في حق الجار الصلاه تمسحها، والصغائر التي اصيبها من حرصي على اولادي الصلاه تذهبها، والصغائر التي اقع فيها من اشتغالي باهلي كذلك الصلاه تمحوها، والصغائر التي ارتكبها بسبب حرصي على مالي الصلاه تذيبها. ونحن نحفظ الحديث الذي ضربه المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا للصلاه، مثل الصلاه، لو ان نهرا جار امام بيت احدكم فاغتسل فيه 5 مرات، لو عندك ترعه قدام البيت والصبح خدت فيها غطس والظهر غطس والمغرب غطست مرة والعشاء غطست مرة، يبقى كم مرة؟ أربعة. أمال خمسة في إيه؟ ما قلتش العصر. العصر يبقى 5 مرات. تتصور كده أن يعلق ببدنه غبار لو فرقت كده يطلع سباخ ما طلعش. لا ما احنا النهر النهر على طبيعته مش مرمي فيه صلح مير على طبيعته وفطرته وسديته. لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم هل يبقى على بدنه من درم؟ ما يبقاش بدن. هكذا الصلاة. لو المسلم بكياسته انما يكون كيسا فطنا بالكياسة والفطنة يستطيع ان يصل في اخر يومه الى جنة الله بالامور البسيطة. اول شيء يجتنب الكبائر بس، وكل اللمم والصغير الصلاة طيره. يعني واحد وهو ماشي في الطريق يعني اعجبه الجمال ومقف شويه كده في الاخر قال سبحان الله، لما كده يعني سرح بعيد قال استغفر الله خلاص. يعني دي صغيره، النظره صغيره، وفرق بين النظر واستمرار النظر. النظر الفجائي صغيره كما عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه فقال اصرف بصر. طب هو ماشي هيغمض، ما النهارده الحكايه باب، وحتى لو غمض هيشوفه هو مغمض في المخيله كل شيء ظاهر. طيب الصغائر دي ما هو ماشي من اول ما طلع لغايه ما رجع عباه صغائر. طب لو رحمه الله في الاتي عند الصلاة لما بيتوضا كل صغيرة اخترفتها اليد بتنزل مع اخر قطرة مية منها، وكل صغيرة اقترفتها العين بتنزل مع اخر قطرة مية. يبقى دي الرحمة. يقوم الصلاة تطير كل الصغير من الصبح للظهر. في صغائر تانية هتيجي وفي لمم كتير وفي لمم كتير يلم بالإنسان، يقوم عند الظهر عند وضوئه خلاص نزل معاه كل صغير، وهكذا إلى العشاء. يبقى إذا صنت نفسك من فعل كبير الذنب فإن الصلوات تمحو ما بينها، تمحو ما بينها حتى تذهب إلى فراشك ولا ذنب لك. والصغير ما هو ما دون الكبير، الصغير هو ما دون الكبير. يعني الزنا كبير أم صغير؟ كبير. يبقى ما دون الزنا صغير في هذا الذنب. يعني واحد نظر يبقى صغير. طب الثاني ما نظرش، خلى واحدة ماشية والشهوة غلبانة هوب عبط ودايس، برضه يبقى صغير. انتبه معايا. يبقى في كل ذنب الصغير فيه ما دون الكبير. وعندك في سورة هود الآية هود أقم الصلاة إلى غسق الليل لا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شاب من الصحابة يعني عنده شبق وعنده غلمنة، هو ماشي يعني كده رأى شابة فأغواه منظرها، كانت فرجينيات بشتري يعني عايزها منه تمر، قالها من جوه حديكي حديكي من جوه الجنينة، دخلت مع الجنينة تقمع في بوسة هوب قبلها. فلما قبلها أتى النبي باكيا وقال يا رسول الله لك ما فعل؟ قال قبلت امرأة. فنزل قول الله تعالى الآية التي ذكرناها الآن، فقالوا يا رسول الله هذا له خاصة؟ قال لا، بل هي للمؤمنين عامة. العلماء قالوا ديت فعل صغير، قالوا لو كانت كبيرة الكبيرة لا يغفرها إلا توبة، لا تغفر إلا بتوبة. إنما ما يغفر بفعل الصالحات هو الصغير، هو الصغير. لذلك الصغير من الذنوب هو ما دون الكبير، هو ما دون الكبير. إذن فتنة المرء في أهله وماله وولده وجاره، أي ما يصدر بسبب هؤلاء من صغير الذنب، يغفر بالمحافظة على الصلاة في وقتها. وكذلك يغفر بالصدقة ويغفر بالصيام، يعني إن صمت رمضان الصيام يمحو ليك الصغير، وإن أخرجت الزكاة الزكاة كذلك تمسح الصغير. وإذا أمرت بمعروف الأمر بالمعروف يظهر الصغير، وإذا نهيت عن منكر كذلك فالنهي عن المنكر يظهر الصغير. إذا الآن أمامك مقياس، تقدر والحاج بارك الله فيك تقدر باستمرار تخلي نفسك نظيف باستمرار، كل ما يعلق بثوبك شيء انفضه. انفضه ازاي؟ صدر مني شيء عندي، استغفر الله العظيم، خلاص طوحت. الاستغفار، انا غبت عن الاستغفار وما تيقظت، احرص على ان اصلي الفرض في وقته. يبقى صليت يبقى المسح. الصلاة اتأخرت عنها يبقى بسرعة كده اطلع شيء لله واجعله مع زي في يدي مسكين يقوم تمسح، وهكذا. والنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من جملة وصاياه لأصحابه: إذا أسأت فأحسن، فأحسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عند الإساءة اعمل بعدها حسن، يبقى خلاص، يبقى أصبح الأمر إيه؟ لا لك ولا عليك، مرتاح، يبقى ليس عليك ذنب. إذن قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة، أي الصلاة على إيه؟ على وقتها، والصوم والصدقة والأمر والنهي. الصلاة على وقتها تكفر أكثر مما تكفره الصلاة على غير وقتها. ليه؟ العلة، العلة أن الصلاة على وقتها أعلى في الأجر والمثوبة، أعلى في الأجر والمثوبة. وكلما كان الثواب عظيما كلما كان المحو عظيما كذلك. ولكل منا ما سعى. إنسان حرص على الجماعة الأولى، قدومه من بيته المسجد وقفوله من المسجد إلى بيته رفع كم رجل وحطها، يبقى حسنات فوق حسنات ومحو بعد محو. لكن إنسان في البيت الله أكبر وفرملها، ما الصلاة ده غير صالحة للقبول، هتكفر إيه؟ ما تكفرش. يبقى الصلاة المكفرة هي ما حازت القبول، الصلاة المكفرة ما حازت القبول. أما صلاة لم تحز القبول هتكفر إيه؟ ما مش فيها ثمرة، ما فيهاش ثمرة، تمسح إيه؟ لذلك احرص على أن تصلي صلاة مقبولة حتى تمحى سيئاتك أولا بأول، وعندما تلقى الله تلقى الله تعالى بلا سيئات. الحديث الذي يلي الحديث هذا: